أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. حتى إذا أتوا على النمل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير والطير فهم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قوله فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها وتفقد الطير وتفقد طير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي فقال ما فمكث غير بعيد فقال أحط لما لم تحط Oh, no. ومكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. صدق وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا لولا أذخنك أو لأذخنه لأعذبنه عذابا شديدا لولا أذخنه فمكث غير بعير فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبع بنبع يقين. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها Thank you.

إذا دخلوا قوة نفسها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال Thank you. Oh, Whoa. فلما رأته قال إنه صرح ممرد من قارير قالت رب